ما صنع من المعروف فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا كان المسلى إليه المعروف لا يجد ما يكافئ به، يدعو حتى يقتنع أنه كافأه. لنا باقي ثلث ساعة، لنا يلا تكفل الذكر للورد والدعاء، يعني آخر عصر الجمعة أقول ما ظن هي إجابة الدعاء وأنتم في مسجد تنتظرون الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.